بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا عليه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فيهديه الله عز وجل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واهتدى بهديه الى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن الشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله. استكمالا لما كنا نتحدث عنه في الجمعة الماضية من التربية المثالية الكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه، رأينا كيف كانت هذه التربية وما هو الفرق الكبير والبوم الشاسع بيننا وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف رباهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تلك المعاني النبيلة التي غرسها في قلوبهم الرب الأول صلوات الله وسلامه عليه حتى خرج هذا الجيل المبارك الذي لا يتكرر إلا إن يشاء الله سبحانه وتعالى. أولى المعاني والآداب التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه بعدما بنى المسجد المبارك صلوات الله وسلامه عليه هي المؤاخاة. وكنا نود أن نصدر بها الكلام أي بهذه التربية وبهذه المعاني غير أننا رأينا أن نفرض لها خطبة خاصة. الدخول في الله عز وجل هذه التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وإذا ما أردت أن تتعرف على تلك الأخوة لابد أن تعرف أن هذه الأخوة كانت على مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى بدأت في مكة، والمرحلة الثانية والثالثة بدأت في المدينة المنورة. المرحلة الأولى عقدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه في مكة المكرمة. أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما اعتزلت هذه الأرواح وبعدما تآلفت هذه القلوب على طاعة علام الغيوب سبحانه وتعالى، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وأصحابه على اختلاف ألوانهم وأوطانهم وأشكالهم وألسنتهم. أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الكوكبة التي عاشها معه صلى الله عليه وآله وسلم لتتحمل الأذى في سبيل الله عز وجل. أخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين حمزة القرشي وبلال الحبشي. أخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين صهيب الرومي وبلال الحبشي. أخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهم وبين أبي ذر الغفاري. فاجتمعت هذه القلوب على طاعة علام الغيوب سبحانه وتعالى. أما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة إلى يثرب، وهذه هي المرحلة الثانية التي آخى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. لكن الإخاء في هذه المرة كان بين الأنصار، بين قبيلتي الأوس والخزرج، على ما كان بينهما من الحروب الطاحنة. كيف كانت الدماء تسيل على أهون الأسباب؟ كيف كانت تمتلئ الشوارع يثرب بالدماء كالأنهار على أهون الأسباب؟ فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإسلام آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين القبيلتين، بين قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج من الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا ركز على هذه المعاني؟ لأن هذا المجتمع المسلم عباد الله لا يقوم ولن تقوم له قائمة إلا إذا أسس النبي صلى الله عليه وسلم دعائم هذا المجتمع على هذا الخلق وعلى هذه التربية الإيثارية الكاملة كما ذكرنا في المرة السابقة. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم المؤاخاة الثانية بين الأوس والخزرج، وربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بفضل الله عز وجل عليهم ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم يقول ربنا عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم أي لقبيلتي الأوس والخزرج، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء أي قبل الإسلام، إذ كنتم أعداء فألف الله بينكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أصبحتم بنعمة الله عز وجل وفضله إخوانا، أصبحتم بفضل الله عز وجل وبفضل الإسلام وبفضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوانا. ثم آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤاخاة الثالثة بين المهاجرين والأنصار في مهرجان حب وود لم تشهد له البشرية قبل ذلك ولا بعد ذلك مثيلا. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين الذين تركوا مكة، تركوا المال والوطن والأهل، فروا بدينهم إلى الله عز وجل ليعبدوا الله سبحانه وتعالى في أمن وأمان، ليقيموا دولة الإسلام هناك في يثرب مع نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. تركوا ذلك كله وفروا إلى الله عز وجل. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين إخوانهم من الأنصار، من أصحاب يثرب ومن أهل يثرب ومن أهل المدينة المنورة. هؤلاء الأنصار الذين استقبلوا إخوانهم المهاجرين بكل حب وود وإخاء علمهم ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولك أن تتخيل هذا المشهد عبد شهور وكانوا يقتتلون فيما بينهم أهل بلد واحدة كانوا يقتتلون فيما بينهم وكانت تقوم كما قلنا الحروب الطاحنة بينهم على أهون الأسباب فأن يأتيهم قوم ليس منهم لكن الذي ألف بين هذه القلوب هو الله سبحانه وتعالى ففتحوا له القلوب قبل أن يفتحوا له قبل أن يفتحوا لهم الديار وقبل أن يفتحوا لهم البلاد فتحوا قلوبهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم في هذا المهرجان مهرجان حب وود لم تعرف له كما قلنا البشرية مثيلا آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار حتى كان ينادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا بكر يا قرشي أنت وبلال الحبشي أخوان يا حمزة القرشية أنت وصهيب الرومي أخوان إلى غير ذلك فنادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام على النعرات قال النبي صلى الله عليه وسلم على العصبيات قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الألوان والأشكال والأوقات وجعلهم أمة واحدة هي أمة الإسلام فكان من نتاج ذلك عباد الله هذا الحدث الضخم الذي كلما تذكره الإنسان ولولا أن هذا الحديث في أعلى درجات الصحة لظن الإنسان أن هذا من واقع الخيال حدث بهذا الحب وبهذا الإخاء العظيم هذا الحدث العظيم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام يا عبد الرحمن بن عوف أنت وسعد بن الربيع أخوان عبد الرحمن بن عوف مهاجرين من أهل مكة هجر وترك المال والأهل والوطن وفر إلى الله عز وجل بدينه سعد بن الربيع من الأنصار فكان هذا الحدث الضخم عباد الله والله إن لم نخرج هذا اليوم بهذا الحدث المبارك الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما لكفانا ذلك اليوم سعد بن الربيع يعلم هذا يقول لعبد الرحمن بن عوف ومن الذي يحكي ذلك هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه واسمع ما قال وربما هذا الحدث عباد الله يعلمه القاصي والتالي لكن بشيء عباد الله من التجرد بشيء عباد الله من التبعن في هذا الحدث المبارك قال عبد الرحمن بن عوف آخر النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال لي سعد يا عبد الرحمن إني من أكثر الأنصار أموالا أنا أغنى رجل في الأنصار إني من أكثر الأنصار أموالا فهذا مالي أقسمه بيني وبينك شطرين أي نصفين أقسم المال الذي بيني الذي عندي بيني وبينك نصفين ولي زوجتان انظر إلى أيهما أعجبتك أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجها هذا هو سعد بن الربيع رضي الله تبارك وتعالى عنه لما علم هذه الحقوق وعلم أنه لا بد أن يؤثر أخاه على نفسه قام بهذا الفعل الذي ما سمعنا عنه قبل ذلك أبدا قال لي زوجتان انظر إلى أيهما فإن أعجبك أطلقها حتى تنتظر أن تنقضي عدتها فتتزوجها بعد ذلك هذا إثار فما كان من عبد الرحمن بن عوف صاحب العفة والطهارة والذي لا يستطيع أن يعيش على إخوانه قال بارك الله لك في أهلك وبارك الله لك في مالك، بارك الله عز وجل لك في أهلك ما حسنه على ذلك، وبارك الله لك في مالك. ولكن دلني على السلف، أين الصوف الذي تبيعون وتشترون فيه؟ أنا لا أريد أن أعيش عادة على أحد، دلني على الصوف، العفة والطهارة تقتضي ذلك، دلني على الصوف، أريد أن يذهب إلى الصوف، يبيع ويشتري ويتاجر كما فعل أخي سعد بن الربيع رضي الله تبارك وتعالى عنه. بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق، فلنه سعد على سوق بني قينقاع، ثم ذهب فباع واشترى وغاب عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة يسيرة، ثم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه فرض من نقد وفضل من سمن وعليه أثر السفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، أي ما بك يا عبد الرحمن؟ قال: يا رسول الله، تزوجت بامرأة من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: وما سقت لها، أي الصلاة، وما سقت لها؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: قدر نواه من ذهب يا رسول الله، أي بمقدار نواه من ذهب يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، أولم ولو بشيء. حدث عباد الله عظيم، حدث ضخم يدلك أولا على قوة الإيمان، ثم ثانيا على معاني الأخوة المباركة، ثم ثالثا على الإيثار والحب الذي كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يدلك كذلك على العفة والطهارة التي كان فيها عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه. فربما يتحسر بعض الناس الآن على زمن سعد بن الربيع، يقولون: أين هو النموذج الذي يكون كسعد بن الربيع رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ أين ذهب زمن سعد بن الربيع؟ ذهب عباد الله يوم أن ذهب عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالمسلم عباد الله، نعم، لا بد أن يتعامل مع إخوانه بهذا الخلق، وفي المقابل لا بد كذلك للمسلم أن تكون عنده عفة وعنده طهارة. ولذلك لما جاء رجل إلى أحد السلف يسأله سؤالا عن آية من كتاب الله عز وجل، يقول له: أين ذهب الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية؟ أين ذهب هؤلاء الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية؟ قال: ذهبوا مع من لا يسألون الناس إنفافا. هكذا هو شأن المؤمن عباد الله، شأن المؤمن دائما وأبدا أن يعرف بالعفة والطهارة وما شابه ذلك. فلذلك ركز النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المعاني النبيلة التي غرسها في قلوب أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، حتى خرج هذا الجيل المبارك الذي أثنى عليه من رب العزة سبحانه وتعالى. ما أثنى على هذا الجيل رجل، وما أثنى على هذا الجيل ملك، وما أثنى على هذا الجيل نبي، بل ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أثنى على هذا الجيل المبارك. قال سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كانت بهم الحاجة والحاجة والفاقة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بالقصاص. وفي المقابل يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم، كما مدح ربنا عز وجل الأنصار الذين استقبلوا المهاجرين، مدح الله عز وجل المهاجرين كذلك. قال عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فعلى هذه المعاني النبيلة رب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم على هذه المعاني النبيلة، فخرج هذا الفيل المبارك كما قلنا الذي ينظر أن يتكرر إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الفئة المؤمنة بالله سبحانه وتعالى، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم على النعرات والعصبيات وما شابه ذلك، جعلوا يردعون مع سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه: ابي الاسلام لا ابا لي سواه، اذا افتخروا بقيس او تميم. الاسلام سوى بينهم، عباد الله، الاسلام سوى بين هؤلاء الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وجعلوا جميعا يرددون قول الله عز وجل: انما المؤمنون اخوه. اخوه مع ايمان، ايمان مع اخوه. فان وجدت ايمانا بلا اخوه فاعلم انه ايمان ناقص، واذا رايت اخوه من غير ايمان فاعلم انها اخوه مصالح. أخوة مصالح، لأن الله عز وجل هو الذي قال: إنما المؤمنون إخوة. فلذلك طبق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك المعاني النبيلة، فكان من جراء ذلك الحب والود الذي لا يستطيع إنسان على وجه الأرض، ولا يستطيع كذلك قانون وضعي من قوانين البشر أن يؤلف بين قلبين، لأن الله عز وجل قال لمن؟ قال لأفضل خلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذا جاء إنسان، عباد الله، أنفق الأموال الكثيرة ليؤلف بين قلبين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لو أتى إليك إنسان وأحسن إليك وأعطاك وأعطاك، وهذا لم يكن على مراد الله سبحانه وتعالى وما أراد من خلال ذلك الله عز وجل والدار الآخرة، لا يستطيع أن يؤلف بين قلبك وقلبه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ألف بين هذه القلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى. لذلك عباد الله، هذه الأخوة لها حقوق، حقوق كثيرة. أولى هذه الحقوق الحب في الله والبغض في الله. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله لا لمصلحة دنيوية، لا لشكل ولا لحسب ولا لنسب ولا رجال، الذي بينك وبين أخيك المسلم الطاعة، المقياس الذي تحب من أجله وتبغض من أجله الطاعة أو المعصية. فإذا ما وجدت إنسان على طاعة الله عز وجل فهذا تحبه، وإذا ما وجدته على معصية تبغضه بقدر المعصية التي فيه. عباد الله، لا يوجد أحد يحد بالذات، رب العزة سبحانه وتعالى وحده هو الذي يحب لذاته جل وعلا. أما البشر إنما تحبه لطاعته لله عز وجل، وتبغضه بقدر المعصية التي فيه لله سبحانه وتعالى. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هكذا بين الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فأولى هذه الحقوق الحب في الله سبحانه وتعالى. ألم تسمعوا عباد الله إلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ هذا الحديث عباد الله يعلمه القاسي والتام، ولكن دائما وأبدا نكون في غيبة عن تطبيق هذه النصوص وعن معرفتنا معرفة جيدة بهذه النصوص. نحفظ عباد الله الكثير، ولكن في التطبيق القليل إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سبعة يظلهم الله في ظله، متى؟ يوم لا ظل إلا ظله، يوم القيامة. الناس يحشرون في أرض المحشر من لدن آدم عليه السلام إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة، تخترق الأنفاس، يكادون يموتون من اختناق الأنفاس، الشمس فوق الرؤوس كقدر ميل أو بليل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس هناك عباد الله مضلات، وليس هناك عباد الله مكيفات، وليس هناك أشجار، ولكن هناك ظل، ظل واحد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه بأنه ظل الرحمن تبارك وتعالى. لمن هذا الظل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وعدل هذه الأصناف السبعة وقال منهم ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. تحابا في الله من أجل الله سبحانه وتعالى، من أجل طاعة الله عز وجل، ومن أجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى اجتمعا عليه وتفرقا عليه. إما أن تفرق كل واحد منهما بالموت قبل أخيه، وإما أن تفرق بسفر أو نحو ذلك، لكن ما زال هذا الحب موجود حتى وإن سافر، وما زال هذا الحب موجود حتى وإن مات. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. هذا يوم عصيب عباد الله، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى: الشمس فوق الرؤوس قدر ميل أو ميلين كما قال عليه الصلاة والسلام. جهنم تصفر وتزمجر عباد الله، أتي بها لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى ينادي على من؟ على من أحب أخيه في الله عز وجل، على من أحب أخاه في الله سبحانه وتعالى، وكان بينهما هذا الحب في الدنيا عند الله سبحانه وتعالى يسعدهم الله جل وعلا بأن يظلهم عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. يقول أبو مسلم الخولاني أو أبو إدريس الخولاني رحمه الله تبارك وتعالى قال: أتيت مسجد دمشق وانظر إلى الحب الذي تعلموه من نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. قال: أتيت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، الناس يجلسون من حوله يسألونه، فإذا سألوه صدروا عن رأيه، يستفتونه ويعملون بما يقول. فتى كما ذكر أبو إدريس الخولاني، فتى اجتمع حوله الكبير والصغير يصدرون عن رأيه يسألونه فيفتيهم فيعملون بفتواه. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا معاذ بن جبل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم الأمة بالحلال والحرام، الذي يسبق العلماء يوم القيامة برتوة أو بخطوة، رضي الله تبارك وتعالى عنه. قلت: من هذا؟ فقالوا: معاذ. قال: فلما كان من الغد هجرت إلى المسجد، أي بكرت إلى المسجد، فإذا بمعاذ قد سبقني. هذا كما ذكرنا في مرات سابقة فعل السلف، لا يأتون المسجد أبدا متأخرين، كانوا يبكرون خاصة في صلاة الجمعة وما شابه ذلك، كانوا يأتون إلى بيوت الله عز وجل. فهذا الرجل قال: فلما كان من الغد هجرت، أي بكرت إلى المسجد، فإذا بمعاذ قد سبقني وهو يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاة، فجئته من قبل وجهي فسلمت عليه، فرد عليه السلام، فقلت: والله إني أحبك. فقال: الله، أي ما أحببتني إلا لله، أي تقسم بالله على حبك لي؟ فقال: الله. فرد ذلك مرارا وهو يجيب كذلك، حتى قال: فجبذني من حبوة ردائي فقال: أبشر. ونحن نقول: عباد الله أبشروا، إن كان هذا الخلق فينا وبيننا. قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجب، يعني حق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: وجب محبتي لمن؟ قال: للمتحابين فيه، والمتزاورين فيه، والمتجالسين فيه، والمتبادلين فيه. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى حقت ووجبت هذه المحبة لكل من أحب أخاه في الله، لكل من زار أخاه في الله، لكل من جلس مع أخيه في الله، لكل من بدا لأخيه في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لأنك ما تستطيع أن تصل إلى هذه المنزلة إلا إذا أحبك رب العزة سبحانه وتعالى. والجزاء من جنس العمل، فإن أحبك الله عز وجل القلوب بيد الله عز وجل، جعل هذه القلوب تتجه إلى قلبك بالمحبة والود والرغبة. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة. إذا أحبك الله عز وجل أحبك كل شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل إذا أحب فلان نادى ربنا عز وجل في جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل عليه السلام يا أهل السماء عند الملائكة: يا أهل السماء، إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم ينادي على أهل الأرض: إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. فإذا ما رأيت أن هناك إنسان تتجه إليه القلوب قبل الأبدان، وهذا إنسان طائع لله عز وجل، فاعلم أن هذه علامة ودلالة على محبة الله سبحانه وتعالى، لأن الذي أحبه بيده قلوب العباد. الله عز وجل بيده قلوب العباد بإشارة واحدة منه سبحانه وتعالى يقلب تلك القلوب. فلذلك عباد الله، لابد الإنسان أولا أن يكون في طاعة ربه عز وجل. فإذا ما كنت في طاعة الله عز وجل أحبك رب العزة سبحانه وتعالى، ثم يوضع لك بعد ذلك القبول في الأرض، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، هذه المعاني النبيلة وما قصدته اليوم من الإخاء في الله عز وجل. وقلنا أول حرب من حقوق الأخوة الحب في الله والبغض في الله سبحانه وتعالى، كما أخبرنا بذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي زار أخا له في الله سبحانه وتعالى، وأرسل الله عز وجل على معرجته، أي على طريقه، ملك. رجل أراد أن يزور أخا له في الله سبحانه وتعالى ليس من أجل مصلحة دنيوية أو ما شابه ذلك، أحبه في الله عز وجل، فطالب نفسه أن يذهب إلى أخيه لزيارته. فأرسل الله عز وجل على مدرجته، أي على طريقه، ملك. فسأله: أين تريد؟ قال: أريد أخيه في هذه القرية. فأخبره الملك، أو سأله الملك: هل لك عنده من نعمة أو ما شابه ذلك؟ يعني هل لك عنده مصلحة دنيوية أو نسب أو حسب أو ما شابه ذلك؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. انظر يا ابن العظيم، قال: فإني رسول الله إليك أخبرك بأن الله عز وجل قد أحبك بحبك إياه. فهذا الحب الذي ينشده كل مسلم، والذي يعيش من أجله أن يحبه الله سبحانه وتعالى، هذا سهل يسير عباد الله، إذا كان الحب منك لإخوانك المسلمين، لإخوانك الطائعين. فالحب في الله عز وجل رزق، الحب في الله سبحانه وتعالى كالمال والطعام واللباس وما شابه ذلك رزق يصوفه الله عز وجل إلى من شاء من عباده، لكن يصوفه الله عز وجل إلى عباده المؤمنين، إلى عباده الموحدين، إلى عباده الصالحين. رزق يصوفه الله عز وجل. الحب في الله عز وجل شرابا طهورا يسقيه رب العزة سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ولعباده الموحدين ولعباده المخلصين. المخلصين والعباد الصادقين وللحديث بقيه خشيه الاطاله. نسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وبصفاته العلى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل صحرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه الى كل خير، ومن ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فدمره يا رب العالمين، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اهدِ لشريعتك ان تحكم الارض وان تسود. اللهم مكن دينك في الارض وافتح له قلوب الناس. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولكل من احبنا فيك، واغفر لنا ولكل من احببناه فيك، واغفر لنا ولكل من دلنا عليك، واغفر لنا ولكل من دللناه عليك، واغفر لنا ولكل من طلب منا الدعاء، واغفر لنا ولكل من طلبنا منه الدعاء. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عدوا الا قصرته، ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته، ولا غائما الا بالخير رددته، ولا دينا الا قضيته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين.